الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل ذكرنا بنعمة أنعم بها على هذه الأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل ينبغي أن يتلى كما أراده الله تبارك وتعالى. ولأن الله أراد من عباده أن يقرأ القرآن بطريقة معينة، ولا يقرأه كل إنسان بلسانه بحسب لسانه وبحسب ما يطاوعه به كلامه ومنطقه، لولا أن الله أراد أن نقرأ القرآن بنظام معين ما أنزل هذا القرآن بهذه الكيفية. تنزل آيات وينزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرئه إياها، سمعها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يتلو القرآن كما قرأه عليه جبريل. إذ القرآن مش أي كلام خلاص يسمع وبعد كده قرأه انت بمزاجك على حسب ما سمعت، أو ولذلك ربنا ما قالوش وإنك لا ينزل أو لا تؤتى القرآن من لدن حكيم عليم أو لا ينزل عليك القرآن، لا، لتلقى القرآن. تلقى يعني تلقنه، يعني تقرأه كما أراده الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآيات يقرأها وراء جبريل. جبريل يقرأ هو وراء، وكان ده فيه صعوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عاوز فترة يسمع ويقرأ ويودد، فكان يتعب نفسه ويتعب نفسه عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن عشان يقرأه قراءة سليمة كما أراد الله. لأن زمتك القرآن مش أي حد يتلوه بأي طريقة تحلو له، لا. فكان ذلك فيه صعوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فخفف الله على النبي وطمأنه وقال: سنقرئك فلا تنسى، ما تقلقش، يعني سنجمع لك القرآن في صدرك وستقرأه قراءة ترضينا فلا تبتئس ولا تحزن. وقال له الله تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. ما استعجلش، ما تقرأش وراجل سنة ينتهي من قراءته، ثم بعد ذلك ستحفظه وسنثبته في قلبك وفي صدرك عليه الصلاة والسلام، وستقرأه كما أنزل. ودي مهمة جدا، تعرف أن قراءة القرآن ينبغي أن تكون بما أنزلها الله تبارك وتعالى بالطريقة التي أنزله الله تبارك وتعالى بها. وقال له الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ما استعجلتش وتقرأ، لا تتعجل قراءة القرآن حتى يقرأه جبريل وتسمعه وتتأكد مما قال جبريل. طب عاوز احفظه. قال: إن علينا جمعه وقرآن. بشره ببشرتين: أنه سيجمعه في صدره يحفظه، وسيقرأه القراءة التي ترضي الله تبارك وتعالى. إن علينا جمعه وقرآن. إذا نأخذ من هذا أن قراءة القرآن سنة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أهل العلم جيلا بعد جيل، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنده، حتى نأخذه من رسول الله فنقرأه كما قرأه، ويقرأه رسول الله كما قرأه عليه جبريل، وقد أخذه جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يذكر نعمته بنزول القرآن على هذه الأمة قال إيه؟ الرحمن أنزل القرآن، بس هي دي، علم القرآن. إذا القرآن إيه؟ تعلم وتعليم. قول والقول وراك، اقرأ، اسمع مني، أسمع منك، أصحح لك، تصحح لي. وهذا إنما يكون بالتلقي عن أهل القرآن المتقنين. هذه مسألة لا بد من درايتها ولا بد من إنزالها منزلتها. نحن المبنائي مجلس يقرأ فيه القرآن ويقرأ فيه كلام الله، الحق بسرعة ما تضيعش، قل عاوز اسمع، عاوز اقرأ، أريد أن أتلو القرآن كما أراد الله تبارك وتعالى. فإنك إذا أردت أن تأخذ أجرا على تلاوة القرآن فاقرأه كما أنزله الله تبارك وتعالى، مش بمزاج، مش بهواء. ولذلك يدلك على ان قراءه القران مش اي حد يقرا، اي حد يقوله خلاص أن ابن مسعود رضي الله عنه والحديث عند الطبراني سمع رجلا يقرأ قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قرأ كده إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذا اسمع لم يقرئنيها رسول الله هكذا، أنا ما سمعتهاش من النبي، النبي ما قرأهاش كده. قال وكيف أقرأتها يا أبا عبد الرحمن؟ قال أقرأنيها كذا. قال له طب يا أبا عبد الرحمن، بيقول للصحابة سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول أبا عبد الرحمن بيقول لسيدنا عبد الله بن مسعود قل له يا أبا عبد الرحمن أمال النبي قرأها عليك إزاي وسمعتها عليه إزاي؟ قال أقرأنيها هكذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. عمل إيه سيدنا عبد الله بن مسعود؟ مد كلمة الفقراء. طب ما هي إياه يعني هي أثرت في المعنى غيرت، هي للفقراء بالمد أو بالقصر الفقراء، ولكن القرآن قراءته سنة متبعة. ولذلك شوف ربنا قال إيه لما أراد أن يثني على هذه الأمة، قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه إيه؟ حق، مش مجرد يتلونه، إنما يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة أن يخرج الإنسان كل حرف من مخرجه مع إعطائه ما يلزم من الحدود والغرام وغير ذلك مما يلزم قراءة الفحاج ومما ينبغي على قراءة الفحاج. ويذكر صحيح لما تقرأ مخرج مثلا تجد هذا المسجد إمام المسجد الشيخ حمد الله يحفظه يعقد مثلا مقرأة كده وإن شاء الله بصوت جميل ده والناس تقعد تسمع منه كده ويقرأ ويصحح لهم الكلام ده، دي نعمة والله نعمة حرمها كثيرون. فإذا من الله عز وجل عليك بها فاحمد الله عليها، ومن تمام شكر الله أن تلزم مثل هذه المدارس التي وعد الله أهلها بالخير العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. تلاقي كده الخوف راح والقلق والاضطراب والوسوسة والكلام ده كله بقى في النفس هادئة مطمئنة. ولم لا؟ وهؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع فوائد، أربع فوائد تلاقيها فين؟ إلا في مجالس تلاوة القرآن وتدبره. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.